الرحيم. قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الكبرى: فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد. قال: إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة فإن أمكن تحصيلها حصلناها، وإن تعذر تحصيلها حصلنا الأصلح فالأصلح والأفضل فالأفضل، لقوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله: وأمر قومك يأخذوا بأحسنه. فإن استوت مع تعذر الجمع تخيرنا، وقد نقرع، وقد يختلف في التساوي والتفاوت، ولا فرق في ذلك بين مصالح الواجبات والمندوبات. طيب، المصنف رحمه الله تعالى يتكلم الآن على باب من أبواب الفقه، وهو باب تزاحم المصالح الخالصة المجردة. يعني قد يكون الأمر مصلحة راجحة، وقد يكون الأمر مصلحة خالصة مجردة، وهذا الذي يأتي فيه ما يسمى في الشرع بالحسنة، وهذا المأمور به في الشرع. يبقى المأمور به في الشرع إما لأن مصلحة خالصة مجردة، أو يكون لا، مصلحة راجحة، يعني عندك مصلحة ومفسدة في الأمر، لكن المصلحة أعلى من المفسدة. طيب، يقول: إذا اجتمعت هذه المصالح، إحنا نرفع كلمة المصنف كلمة لنقل الأخروية الخالصة، لكن هي لو تكلم عن الدنيا يقول لا، يكون المصالح ويسكت، لأنها قد تكون خالصة وقد تكون راجحة، لكن بالنسبة للأخرة كل المصالح خالصة. الآن جاء: فتزاحم معك المصالح. ما معنى كلمة تزاحم معك المصالح؟ تعذر عليك أن تأتي بها كلها في وقت واحد، فماذا تعمل؟ قال: حصلنا الأصلح فالأصلح. ما معنى كلمة الأصلح فالأصلح؟ يعني الأفضل فالأفضل، خلاص. يستدل على ذلك بقول الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يبقى الكل حسن اشترك في الحسن، لكن هو يتبع أحسن القول، هذا عند التزاحم. لكن لو استطاع أن يجمع بين الحسن والأحسن فيفعل الجميع، فعل الجميع. واضحت ولا لا يا إخواني؟ وقوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فأنا عندي حسن وأحسن، عند باب التزاحم سأتبع الأحسن، عند باب السعة سأتبع الجميع، خلاص. قال: وأمر قومك أن يأخذوا بأحسنها. يبقى الأهل عندهم الكل معروف حسن، لكن لا يمكنهم أن يأتوا به كله في وقت واحد، فماذا يفعل؟ يأخذ الأحسن. طيب، هنفترض الآن أن هذه الحسنات ليست في نفسها متفاوتة، وليست في نفسها متفاضلة، مستوية، ماذا تفعل؟ أقول لك: تخير، أنت اختار الأحسن فافعله، أو اختار أحدها فافعله. واضح ولا لا يا إخوان؟ أضرب لك مثالا في مكان سعة وليس في مكان ضيق، وحضرتك مأمور فيه بأمر على الخيار، لكن فيها حسن وأحسن. في بعض الكفارات ككفارات اليمين وككفارات الواقعة في الحج، هي واقعة الخيار، هي واقعة على الخيار. فمثلا رب العالمين يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. حسنة متعدية ولا حسنة لازمة؟ لازمة. أو صدقة، حسنة متعدية ولا لازمة؟ متعدية. قال أو نسك، حسنة متعدية ولا لازمة؟ متعدية. عندي الآن هذه الحسنات الثلاثة متفاوتة فيما بينها، متفاوتة؟ متفاوتة. جميل. فعندك حسنة قاصرة وحسنة متعدية. حضرتك مأمور بالإيه؟ مخير بين أن تأخذ بينها، وأنت مأمور في الجملة أن تأخذ بالأحسن. يبقى تختار المتعدية ولا اللازمة؟ بعكس فعل الناس الآن، بعكس فعل الناس الآن. طيب الآن هذه الحسنة المتعدية متفاوتة ولا متساوية؟ متفاوتة. هي تساوت في أنها متعدية وتفاوتت في نفعها. طيب الصدقة إطعام 6 مساكين بأي طعام ولا النسك؟ ورحت ولا لا؟ هذه الحسنة وإن كانت مخيرة فأنت مأمور أن تأخذها بأحسنها، وهو في مكان سعة، وهو في مكان سعة. طيب هذا على التخيير. الآن عندك مكان لا يمكن أن تجمع به بين هذه الحسنات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الأضحية وعن الهدي قال أحسنها وأنفسها وأغلاها ثمنا، مش كده؟ أغلاها ثمنا وأنفسها إيه؟ جميل. الآن لو أتى بأقل يجزئ ولا يجزئ؟ مجزئ، لكن هو اختار إيه؟ أحسنها. ورحت ولا لا إخوان؟ هذا في باب سعة. طب وفي باب الضيق بقى، قد تجتمع الحسنة مع الحسنة ولا تستطيع أن تأتي به، يبقى عندها الأصلح فالأصلح. ماشي. طيب تعذر عليك الآن، استغفر الله، استوت عندك الحسنات وتعذر عليك الجمع بينها، يبقى عندك باب من بابين، إما أنك تتخير فتحيرت تقرع بين الحسنات، تقرع بين الحسنات، وبيقول لك وقد يقع التفاوت في ذهنك أنت في التساوي التفاوت، وقد تكون الحسنة متساوية في زمن غير متساوية في زمن آخر، وقد تكون متساوية في مكان غير متساوية في مكان آخر، فهذه تخضع ليه؟ لاجتهادك، تخضع لاجتهادك. يقول ولا فرق بين مصالح الواجبات والمندوبات، يعني تزاحم الواجبات مع بعضها أو تزاحم المندوبات مع بعضها تسلك بها النفس بإيه؟ هذا المسلك. اتفضل. قال ولبيان الأفضل وتقديم الفاضل على المفضول أمثلة، أحدها تقديم العرفان بالله وصفاته على الإيمان بذلك، ويقوم الاعتقاد في حق العامة مقام العرفان، ويقوم الإيمان المبني على الاعتقاد مقام الإيمان المبني على العرفان لتعذر وصول العامة إلى العرفان وما يتبعه من الإيمان. إيه بقى معنى الكلام ده؟ المعرفة بالله عن علم، استغفر الله، الاعتقاد الإيمان هنا بالله تعالى بصفاته وأسمائه عن علم، والإيمان المجمل اللي هو إيمان العام. فيقول المقدم هنا الأعلى قدرا، وإن كان الكل الكل إيه؟ حسن، والكل يثبت أصل الإيمان، لكن المقدم الأعلى الأحسن الحسن الأعلى هي الاعتقاد على إيه؟ عن علم، لأن رب العالمين قدم هذا، قال فاعلم أنه لا إله واضح. فيقول هذا حسن وهذا حسن، والأحسن تقديم العرفان بالإيه؟ عن مجرد الإيمان التقليدي. تفضل. أي نسخ؟ لا لا لا، هو قال أول، هو قال أول. لا هو الآن لو لاحظت أن الترتيب تصاعدي، مش كده؟ إيه بقى ترتيب التصاعدي هنا؟ قاصرة متعدية بنفع، بس هذا بس كفارة اليمين تصاعدي، ونفس الطريقة في كفارة اليمين، لكن أنت مخير ومأمور بأنك تأخذ بالإيه؟ بالأحسن. أمر نادر. أنا غلط من هو الصفراء وضيف قال ما جاء ترتيب فيه تصاعدي فهو على التخيير، وما جاء ترتيب فيه تنازلي فهو على عند العكس. يقول هذا بعض أهل العلم، قال ويلي ذلك الإيمان بالرسل وبما جاء به من الشرائع. يكونوا على البدلية ما يكونوش عند العجز. على البدلية ويلي ذلك الإيمان بالرسل وبما جاء به من الشرائع والأخبار وعذاب الفجار وثواب الأبرار. والعرفان مقدم على ذلك لشرفه في نفسه وتعلقه بالديان، ولأنه شرط في صحة عبادات الرحمن، وهو أيضا مقدم بالزمان إلا على النظر الدال عليه المفضي إليه، ليس تقدم النظر إلا بالزمان. لا لا، هو بيذكرها ولها تعلق لكن ليست فيه. هو بيتكلم هنا على الإيمان بالرسل المجمل والإيمان بالرسل عن المعرفة التفصيلية، أيهم أفضل؟ مع أن الكل إيه؟ الكل فضل. قال وإنما تأخر الإيمان بالكتب والرسل إذ لا يمكن أن يؤمن بالرسول والرسالة من لا يعرف المرسل، فقد تأخر لقصور رتبته عن رتبة الإيمان والعرفان لكونه تعلق بمخلوق ولتعذر تحصيله قبل تحصيل الاعتقاد والإيمان والعرفان. هو بيتكلم في مراتب الإيه؟ الإيمان، خلاص؟ فبيقول المقدم الإيمان بإيه؟ بالله، ثم بكتبه ورسله وكذا. طب لماذا؟ لأن هذه الأشياء مبنية على الإيه؟ الأصل الأول هو الإيه؟ بس هذا. ولفضل الإيمان تأخرت الواجبات عن ابتداء الإسلام ترغيبا فيه، فإنها لو وجبت في الابتداء لنفروا من الإيمان لثقل تكاليفه. ولذلك أمثلة. واضح يا أخوان؟ يبقى في أول الإسلام كان الدعوة للإيمان المجرد، وبعدين جاءت التكليف شيئا فشيئا. أحدها أن الله أخر إيجاب الصلاة إلى ليلة الإسراء لأنه لو أوجبها في الابتداء الإسلام لنفروا من ثقلها عليه. المثال الثاني الصيام، لو وجب في ابتداء الإسلام لنفروا. في فرق يا أخواني بين مشروعية الصلاة وبين إيجاب الصلاة. لنفروا من الدخول في الإسلام. المثال الثالث تأخير إيجاب الزكاة إلى. يعني تكلمت أيضا عن الصيام. أيضا مشروعية الصيام وإيجاب الصيام. الصيام كان مشروع وكانوا يصومون عاشوراء، وبعدين أوجب بعد ذلك الله تعالى الإيه؟ الصيام. فلما أوجبه حتى تتوطد النفوس وتظهر النعمة وتظهر المنة ويرضوا به، طبعا مش الرضا اللي المقصود بالإيمان، يعني الرضا الذي يكون فيه طمأنينة القلب وراحته، كان في أول الأمر شاق وبعدين خفف، شاق في الزمان وبعدين إيه؟ خفف. المثال الثاني، لا هو كله كان يفطر عند المغرب، في كل الحالات كان يفطر عند المغرب. فهو افطاره بعد الغروب ثم يظل مفطرا حتى ينام، فاذا نام بدا عليه الايه؟ الصيام. فاذا استيقظ من نومه كان صائما، يبقى الامساك يبقى منين؟ من النوم. ولذلك لو نام قبل ان ياكل بس هذا. المثال الثالث تأخير إيجاب الزكاة إلى ما بعد الهجرة لأنها لو وجبت في الابتداء لكان إيجابها أشد تنفيرا لغلبة الظنة بالأموال. المثال الرابع الجهاد، لو وجب في الابتداء لأباد الكفرة أهل الإسلام لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين. المثال الخامس القتال في الأشهر الحرم، لو أحل في ابتداء الإسلام لنفروا منه لشدة استعظامهم لذلك، وكذلك القتال في البلد الحرام. المثال السادس القصر على أربع نسوة، لو ثبت في ابتداء الإسلام لنفر الكفار من الدخول فيه، وكذلك القصر على ثلاث طلقات. فتأخرت هذه الواجبات تأليفا على الإسلام الذي هو أفضل من كل واجب ومصلحته تربي على جميع المصالح. ولمثل هذا قرر الشرع من أسلم منهم على الأنكحة المعقودة على خلاف شرائط الإسلام، وكذلك أسقط عن يعني على خلاف شرائط الإسلام. أنت الآن النكاح له شرائط؟ نعم. الآن لو أنك قلت لكافر قد أسلم، أنت أسلمت وقد عقدت على أهلك بغير ولي أو بغير شهود أو بكذا أو بكذا، ينفر ولا ما ينفر؟ ولذلك صح الأنكحة. وكذلك أسقط عن المحاربين ما يتلفونه من أنفس المؤمنين وأموالهم، لأنه لو ألزمهم بذلك لنفروا من الدخول في الإسلام. ولذلك بنى على الإسلام غفران جميع الذنوب، لأن عهدها لو بقيت بعد الإسلام لنفروا. ولذلك قال جماعة قد زنوا فأكثروا من الزنا ومن غيره من الكبائر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فأنزل الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية. وقال في غيرهم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإنما أمرهم في ابتداء الإسلام بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصدق والعفاف، لأن ذلك كان ملائما لطباعهم حافا لهم على الدخول في الإسلام. وكذلك ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة على الإسلام بما دفعه لهم من الأموال، وامتنع من قتل جماعة من المنافقين قد عرف نفاقهم خوفا أن يتحدث الناس أنه أخذ في قتل أصحابه فينفروا من الدخول في الإسلام. فهذه كلها مصالح أخرت لما في تقديمها من المفاسد المذكورة. المثال الثاني من تقديم الفاضل على المفضول تقديم بعض الفرائض على بعض، كتقديم الصلاة الوسطى على سائر الصلوات. المثال الثالث تقديم كل فريضة على نوعها من النوافل، كتقديم فرائض الطهارات على نوافلها، وفرائض الصلوات على نوافلها، وفرائض الصدقات على نوافلها، وفرائض الصيام على نوافلها، وكتقديم فرض الحج والعمرة على نوافلهما، مع أنهما لا يقعان إلا واجبين، لأنهما يجبان بالشروع، ولكن ليس ما أوجبه الإنسان على نفسه في رتبة ما أوجبه الله عليه. ويدل على تقديم المفروضات على نوعها من المندوبات ما ذكرناه من الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربي عز وجل أنه قال ولن يتقرب إلي عبد بمثل أداء ما افترضت عليه. المثال الرابع تقديم فرائض الصلوات ونوافلها على مفروضات الأعمال البدنية ونوافلها، لقوله عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذا مذهب الشافعي رحمه الله، وفيه إشكال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ويبعد أن تكون صلاة الصبح أفضل من حجة المبرورة، وركعة الفجر أفضل من حجة التطوع. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد تلو الإيمان، وجعل الحج في المرتبة في الرتبة الثالثة، فإن قدمت الصلاة عليهما كان ذلك مخالفا لظاهر الحديث، وإن تأخرت عنهما لم يستقم كون الصلاة أفضل الأعمال البدنية. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يجعل الحج المفروض أفضل من صلاة المفروضة، ويجعل استغراق الصلاة لأزمان تتسع للحج أفضل من الحج، لأن الإقبال على الله تعالى بالصلاة في زمن يتسع للحج أكمل وأتم من الإقبال عليه بأفعال الحج، فيكون جمعا بين الحديثين. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال بر الوالدين، وسئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها، وسئل أي الأعمال أفضل فقال حج مبرور. وهذا جواب لسؤال السائل، فيختص بما يليق بالسائل من الأعمال، لأنهم ما كانوا يسألون عن الأفضل إلا ليتقربوا به إلى ذي الجلال، فكأن السائل قال أي الأعمال أفضل لي فقال بر الوالدين، لمن له والدان يشتغل ببرهما، وقال لمن يقدر على الجهاد لما سأله عن أفضل الأعمال بالنسبة إليه الجهاد في سبيل الله، وقال لمن يعجز عن الحج والجهاد الصلاة لأول وقتها. ويجب التنزيل على هذا لئلا يتناقض الكلام في التفصيل. وهذا أحسن إيه؟ أحسن ما كل في مثل هذا، أنه أجاب على كل واحد بما إيه؟ بما يليق بحاله، أجاب على كل أحد بما يليق بحاله. وإلا فالجهاد فرض على الكفاية وليس فرضا على الأعيان، بعكس الصلاة فإنها فرض على الأعيان. المثال الخامس تقديم المبدلات على أبدالها، كتقديم الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالأحجار، وكتقديم الطهارة بالماء على الطهارة بالتراب. يعني العنوان لمثل هذا بالمبدلات فيه تسمح، لأنه قال تقديم المبدلات على أبدالها، قال تقديم الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالأحجار، هذا ليس في الدلال، هذا تخيير. يعني لو استجمر في وجود الماء جاز ولا ما جاز؟ جاز، بعكس التي تليها تقديم الطهارة بالماء على الطهارة بالتراب، واضح؟ وبعكس التي تليها كتقديم العتق في كفارة القتل والظهار وإفساد الصيام على صوم شهرين متتابعين. مثل هذا لا إشكال فيه أنه مبدلات، لكن الأولى على التخيير، هي مبدلات لكنها على التخيير، لو قيد لكان أجوز. لا، أصل هذا اصطلاح، هو فقط لأنه اصطلاح، هو إذا قالوا المبدلات أرادوا بها المبدلات المرتبة وليست المخيرة، فلو استخدم على الاصطلاح كان فيه إشكال، لو استخدم على مطلق اللغة وإن المبدلات تشمل المخيرة والمرتبة لا إشكال. لا، وقت التقديم عنده هنا سيكون في الحسنة، مش في الترتيب، مش في الإجزاء. وكتقديم الطهارة بالماء على الطهارة بالتراب، وكتقديم العتق في كفارة القتل والظهار وإفساد الصيام على صوم شهرين متتابعين، فإن مصلحة البدل قاصرة على مصلحة المبدل، ولو تساوت المصلحتان في البدل والمبدل لوقع التخيير بينهما كما في كثير من المصالح الشرعية. وقد لا يكون بينهم تساوي ويحدث أيضا إيه؟ التخيير، كما مر معك في كفارة المريض الذي يحلق شعره، وكما في كفارة الأيمان، وكما في التخيير بين الاستجمار والإيه؟ والاستنجاء، معناه غير متساوي. السلام التراب عند فقد المبدل. المثال السادس، تقديم ما شرع الله فيه الجماعات من الصلوات على ما لم تشرع فيه إذا كان مخصوصا بأوقات كالعيدين والكسوفين، لأنها أشبهت الفرائض في وصفين، أحدهما شرعية الجماعات والثاني تقدير الأوقات. المثال السابع، تقديم بعض الرواتب على بعض كتقديم الوتر وسنة الفجر على ومن هنا يا أخواني قدموا صلاة العيد والكسوف على صلاة الاستسقاء، إن هذه مقدرة بوقت وهذه مقدرة بحال بسبب، والاثنين فيهم الجماعات أشبه الإيه؟ قدمها من حيث إيه؟ الأفضلية التزحف. عند التزحف. المثال السابع، تقديم بعض الرواتب على بعض كتقديم الوتر وسنة الفجر على سائر الرواتب والمندوبات. يقال يا أخواني الوتر والوتر، والوتر هذا لفظ القرآن. وهل يقدم الوتر على سنة الفجر أو بالعكس؟ فيه اختلاف، والأصح تقديم الوتر. المثال الثامن، تقديم إنقاذ الغرق المعصومين على أداء الصلوات، لأن إنقاذ الغرق المعصومين أفضل عند الله من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس المسلمة من الهلاك. وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقا لا يتمكن من إنقاذ إلا بالفطر، أو رأى مصولا عليه لا يمكن تخليصه إلا بالتقوي بالفطر، فإنه يفطر وينقذ. وهذا أيضا من باب الجمع بين المصالح، لأن في النفوس حقا لله وحقا لصاحب النفس، فقدم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله. المثال التاسع، تقديم صلاة الجنازة على صلاتي العيدين والكسوفين وإن خيف فواتهما لتأكد تعجيلها، وتقدم على الجمعة إن اتسع وقت الجمعة. فإن خفنا فوات الجمعة، فإن خفنا تغير الميت قدمناه على الجمعة وإن فاتت الجمعة، لأن حرمته آكد من أداء الجمعة، وهذا من باب تقديم حق الرب والعبد على محض حق الرب، مع أن الجمع بين المصلحتين ممكن بأن يدفن الميت ثم تقضى الصلاة، ولو قدمنا الجمعة لسقطت حرمة الميت لا إلى بدل. وإن لم نخف تغير الميت فقولان، ولو اجتمعت الجمعة مع كسوف الشمس خطب للجمعة وذكر فيها الكسوف، فإن قدمنا الكسوف على العيد صلى الكسوف وعقبه بالعيد، لأن صلاة العيد أهم من الخطبتين، ثم خطب خطبتين للعيد والكسوف. المثال العاشر، إذا ضاق وقت الفريضة بحيث لا يتسع لغيرها فذكر صلاة نسيها قبل الشروع في الصلاة المؤدات أو في أثنائها فليؤدي الأداء ويقضي الفائتة بعد خروج الوقت، لأنه لو قدم المقضية على المؤداة لفاتت رتبة الأداء في الصلاتين جميعا فتفوت مصلحة الأداء في الصلاتين. ولا شك أن تحصيل المصلحة في إحدى الصلاتين أولى من تفويتها في الصلاتين. ولا يتم قول المخالف ما لم يبين أن فضيلة تقديم المقضية تربي على ما ذكرناه من فضيلة الأداء في إحدى الصلاتين، وهذا من باب تقديم الأفضل، فالأفضل من حقوق الله عز وجل. هل يعني عندما قال إن الترتيب شرط في صحة الصلاة خلاص، ومن لم يقل إن الترتيب شرط فاضل، من لم يقل بأن الترتيب شرط فاضل، لكن القول الأخير ده مبنى على إن إيه؟ إن الترتيب شرط، واضح ولا لا؟ ولذلك عند الحنفية لو صلى الفجر ولم يصلي الوتر فتذكره في أثناء صلاة الفجر بطلت الفجر ترتيب، ولأنه يقولون بالوتر بأنه واجب، واضح ولا لا؟ لا لا، أنا ما كانوش دلوقتي على الترتيب، اللي بيقول في الآخر اللي بيقول ولا يتم قول المخالف اللي هو بيقول بيقدم المقضية ولو خرج الوقت. انتبه، احنا عندنا قولين في المسألة، عندنا قولين في المسألة، والقولين قد يكون قد يتداخل. من يجعل الترتيب شرط في صحة الصلاة، ومن يجعل الترتيب فضيلة، خلاص هذا الترتيب بين المقضية وبين ايه اخواني المؤداة، ورحت ولا لا؟ اللي بيجعل الترتيب شرط في صحة الصلاة بيقول لا، يقدم المقضية ولو كانت تفوت الايه المؤداة، يعني الوقت سيستغرق المقضية وسيصلي اللي كانت هتكون اداء بعد الايه المقضية. كل ماذا؟ لان ده شرط يجب ان يتبع. بعض من يقول هذا أيضا بيقول بالشرطية، يقول يسقط تسقط الشرطية بمثل هذا فيؤدي الصلاة لأنها مؤداة ثم يؤدي المقضية بعد ذلك، وعلى هذا هيكون لهم نظرية إنه يكفي أو أنه يؤديها مرة أخرى بعدها. ومنهم من يقول لا، الترتيب فضيلة، هو شرط في الكمال وليس شرطا في الصحة، خلاص. فإذا تعارض بهذه الطريقة هيقول بقول واحد، هيقول يأتي بالمؤداة ثم يأتي بالإيه بالمقدرة، واضحة ولا لا؟ لو عندي أداء في شهر وقمت بخمسة بالمقضية وخالف عادات الناس، هل هناك عبرة لعادات الناس؟ لا، عبرة لعادات الناس لا، بالراجح العبرة بالراجح، لا العبرة بالراجح، العبرة بالراجح وليس بعادات الناس. حدثت في مثل هذا موقف، كنت أنا وشيخ أحمد سليمان في القاهرة في بنقضي طلب من الطلبات، ونوينا جمع المغرب إلى العشاء، خلاص، فأقيم لصلاة العشاء ونحن بالقرب من المسجد، فدخل الشيخ أحمد أن تصلي المغرب، المغرب وراء الجماعة ليها تصلي المغرب، قال بس هذا يعني هذا الكلام ده، هذا الكلام على الناس غريب جدا، قلت بل سأفعل هذا. طبعا أنا لي الخيار الآن بعد ما يكون الإمام للرابعة أجلس مكاني وانتظر الإمام، وهذا الذي ترجح لي في هذا الوقت فضيلة يعني، أو أتشاهد وأسلم يعني أمر الانفصال عن الإمام ثم أدرك فيما بقي من الصلاة. ففعلت هذا، صليت ثلاث ركعات وانتظرت جالس حتى جلس الإيه الإمام. القضية فين بقى؟ في من كان بجانبي اليمين والشمال طول الصلاة عمالين إيه يبص، لا يصغروا يصغروا بعينيهم، يبص من هنا يبص من هنا. أول ما انتهينا من الصلاة سلمت على اليمين، هو راح مسلم وقايم جنب سلمت على الشمال ببص له سلم بقى جنبي. وبعدها كل يوم يأتون بدين جديد. لا الناس تعلم، الناس في مثل هذا تعلم. المثال الحادي عشر: إذا ضاق الوقت عن الجمع بين الأذان والإقامة والراتبة والفريضة حيث لا يتسع إلا للفريضة، فإن نقدم الفريضة لكمال مصلحة أدائها على مصلحة الأذان والإقامة والسنة الراتبة، وإن كانت الرواتب والفرائض قابلة للقضاء فإن فضيلة أداء الفرائض أتم من فضيلة أداء النوافل، فقدمنا أفضل الأدائين على الآخر، وهذا من باب الجمع بين المصلحتين. المثال الثاني عشر: إذا ضاق على المحرم وقت عشاء الآخرة بحيث لا يتسع إلا لأربع ركعات، لو اشتغل بها لفاته إتيان عرفة، فقد قيل يدع الصلاة ويذهب إلى عرفة، لأن أداء فرض الحج أفضل من أداء فرض الصلاة، إذ جعله صلى الله عليه وسلم تلو الجهاد وجعل الجهاد تلو الإيمان. وقيل يشتغل بأداء الصلاة لأن أداء الصلاة أفضل من أداء الحج لقوله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والأصح أنه يجمع بين المصلحتين، فيصلي صلاة الخوف وهو ذاهب إلى عرفة، فيكون جامعا بين المصلحتين على حسب الإمكان، لأن مشقة فوات الحج عظيمة، فإذا جاز أن يصلي صلاة الخوف لأجل حفظ مال يسير فجواز لحفظ أداء الحج أولى. الثالث عشر كمان. الثالث عشر: تقديم الكفارات على التطوع على التطوعات. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه. احنا الفعل اللي حضرتك اللي عملته صباح الخير وبعدين العشاء عشان بتقوم ترتيب الصلاه، عشان ترتيب الصلاه سواء كانت فرضيه او شرطيه.